بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أختمت آياته من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون Yeah.

فقال الملأ الذين كفروا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي Thank you. Oh. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

ويستخلف ربي قوما غيركم ولما جاء وأنشأكم من الأرض فما تزيدوني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل إنا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بطني شيخا إن هذا لشيء وكما يعبد

اتبعوا أمر فرعون ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نصيبهم فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وجاءك في هذه الخلق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله كان عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماء وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.